يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. قلنا ان رأس مما يذكره المؤرخون والمفسرون ان اعظم ما يؤثر في الانسان في الوجود. فاذا ارتفع يعني ولا يرتفع تأثير البيئة عن الإنسان إلا بعامل أقوى وهو عامل العقيدة أو الدين. فأقوى ما يؤثر في الإنسان أصلا الوسط أو الجو الفكري أو البيئة التي يعيش فيها. إن شاع فيها النظام التزم الجميع بالنظام، إن شاعت فيها الفوضى فالأمر كذلك. أقوى من تأثير البيئة والعامل الوحيد الذي يلغي تأثير البيئة ويسيطر عليه هو تأثير العقيدة. والعقيدة هي التي تقضي على التأثيرات المنحنكة لهذه البيئة. هذه المنطقة التي ضمنت الأمة الوسط وهي الأمة الإسلامية التي تجعل شرقا وغربا، هذه المنطقة أصلا يعني كما يذكر هؤلاء المؤرخون عنصر الفوضى والتسلط والجهل، ولم يرتفع شأنها ولم يكن لها ذكر إلا لتأثير العامل الأقوى للبيئة وهو عامل العقيدة. حينما أنزل الله عز وجل هذا الكتاب الذي قال فيه سبحانه وتعالى: لقد أنزلنا إليكم كتابا من فيه ذكركم أفلا تعقلون. فالقرآن فيه الرفعة وفيه المجد وفيه القوة وفيه الكرامة، فمن يزل وصف التخلص والمذلة والفوضى والهمجية عن العرب أو عن الأمم التي تعيش في هذه المنطقة إلا حينما بذر فيها فجر العقيدة وفجر التوحيد فكانت خير أمة أخرجت للناس. فهذه سنة الله سبحانه وتعالى في هذه الأمة خاصة، أنها إذا تخلت عن العقيدة عادت إلى التأثير الأصلي للبيئة وهو تأثير الفوضى والهمجية والتقمص. ولا يرتفع عنها هذا الوصف إلا بالعودة إلى الإسلام، وليس لها عز في غيره، كما قال عمر رضي الله عنه: إنا كنا أذل قوم فأعزنا الله بهذا الدين، فمهما نبتغي العز في غيره أذلنا الله. فإذا ابتغت هذه الأمة النهوض والإصلاح في أي منهج خلاف منهج الإسلام فاحكم عليه مطلقا بأنه تارك وإلى ضياع وإلى خراب وإلى فساد. فنقدم هذه المقدمة بين يدي هذا البحث وهو من الأمور المهمة، إذ إن قيمة الرأس ومعرفة حقيقة الرأس وخطورته في حياة المسلم خاصة، هذه القيمة إذا عرفنا قدرها وقدرناها حق قدرها لاحتجنا الى ان ترجعها الامهات مع لبن الاطفال حتى يعني يتدرب يزيد وتؤسس الامه على هذا المفهوم الخطير الذي اذا انحرفت فيه كان الخسران وكان ضياع الامه، كما نعلم الان في الاحصائيات الاخيره ان المده التي يعني حصيله انتاجيه او العامل المصري 27 دقيقه في اليوم، 27 دقيقه اقل من نصف ساعه. فقالنا استمرت هذه الامه بعيده عن الاسلام لا يمكن ان تنهض، هذه العقيده لا تتزعزع ولا يعني تتخلف، وهذه سنه من الله سبحانه وتعالى. كل منا يمر برحلة، كل إنسان يعني ينزل أو يجب على هذه الأرض يقطع رحلة لا بد له منها. هذه الرحلة بدايتها لحظة الميلاد ونهايتها ساعة الموت ومغادرة هذه الدار إلى الدار الآخرة. هذا الوقت ما بين ساعة الميلاد وبين ساعة الموت، هذا هي العمر، هذا هو الزمن، هذا هو الدهر، هذا هو الوقت الذي خصه الله عز وجل بخصائص وصفات لا تفسير به من الاسباب. اول خصائص هذا الوقت انه انفه نعمه انعم الله بها على الانسان. من اراد ان يتخيل خطر الوقت وقيمه الوقت يتخيل رجلا عاد مثلا 60 سنه في معاصي وفي كوارث وفي كبائر بل في كفر والعياذ بالله، ثم فاتت اللمحه الاخيره قبل ان تاتيه الغرغره، ثم قبل لساعته بعد التوبة المطلوبة، فإنه بهذه اللحظات القليلة القصيرة التي تاب فيها يغفر له ما قد فلت. كل الذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد فلت. فانظر إلى فلت الوقت وخطورة الوقت، لحظات تاب فيها إنسان مسحت وجفت وقطعت كل علاقة له بماضيه الطويل العريق الكفر أو الفسوق أو العصيان. هذا يدل على أن هذا الوقت يعني يعتبر تقصير في حق الوقت، أن كل وقت من الذهب، كل الوقت أغلى من الذهب. الوقت هو الحياة، هو أنفاس، إنما نعد لهم عددا، العدد عدد الأنفاس التي تبدو لك أنها تنفذها من هذا الهواء، إنما نعد لهم عددا، فآخر هذا العدد خروج روحك وانقطاع نفسك، هذا هو العدد الذي يعد لكل منا وهو عيش من رزق الله يعني المكتوب لكل انسان بقدره. فاول خصائص الوقت انه انفس نعمه واعظم نعمه انعم الله عز وجل بها على الانسان، فتراه ارقص ما يكون عند الجهال، وتراه اغلى ما يكون عند العلماء وعند العقلاء. كما ذكرنا فيما الوقت قضيه تحتاج الى ان ترضع إذا أردنا الإصلاح فعلا، وإذا أردنا يعني التربية الصحيحة يرضعها الطفل معلما بالأمهات إذا أمكننا ذلك من شدة أهميتها. هناك لحظتان لهما يجسد قيمة الوقت وخطورته. اللحظة الأولى لحظة الاحتضار، حينما يختبر الإنسان وتخرج روحه ويقول يا حسرة على ما فرطت في جنب الله. حينئذ ما من إنسان يأتيه ملك الموت إلا ويود لو انه يمهل ولو قليلا حتى يتزول من العمل الصالح، ولن يؤخر الله نفسا الى جاء اجلها. يا ايها الذين امنوا في اخر سوره المؤمنون وانفقوا مما رزقناهم من قبل ان ياتي احدكم الموت فيقول رب لولا اخرتني الى اجل قريب فاصدق واكن من الصالحين، ولن يؤخر الله نفسا الى جاء أجلها والله خبير بما تعملون. ثم هناك لحظة أخرى تتجلى فيها قيمة الوقت وخطورته، حينما يأوي أهل الجنة إلى منازلهم ويأوي أهل النار إلى منازلهم، ويرتفع صراط أهل النار يقولون ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون، ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. يقول الحسن البصري رحمه الله تعالى يا ابن آدم إنما أنت أيام، يعني لست جسدا قويا ولست مالا ولست ولدا ولست أنت تساوي أيام، يعني تساوي زمنا وأوقاتا، إنما أنت أيام ولم يكن إنما أنت سنوات. إشارة إلى صفر العمر، صفر العمر وأنه سرعان ما يمر. قال كم لبثتم في الارض عدد سنين؟ قال لبثنا يوما او بعض يوم فاسال العاجزين. قال ان لبثتم الا قليلا لو انكم كنتم تعملون. يا ابن ادم انما انت ايام، كلما ذهب يوم ذهب بعضك انتبه منك وقل حظك من الدنيا. ومن هنا فلنا أن نرسي لحال هؤلاء القوم الذين يحتفلون بمرور سنة كلما مر عليهم سنة لما يسمى بجمعة عيد الميلاد. عيد الميلاد إيه معنى؟ لا يمكن مؤمن يؤمن بالقضاء والقدر يسمي عيد الميلاد عيدا فضلا عن أن يحتفل به بالطريقة المعهودة سائر المشركين. لماذا؟ المؤمن يصدق أنه حينما كان جليلا في بطن أمه وبعد أن مر في بطن أمه عليه 100 أو 200 يوم يأتيه الملك فيؤمر بكتب 4 كلمات. بكتب هل هو ذكر مخلطة تقل أم سعيد؟ ما رزقه ما أجله، فيكتب الأجل. الأجل لكل من لها أجل مقدور عند الله سبحانه وتعالى منذ الأجل. فهذا الأجل كل إنسان له كمية من الأيام، كمية من العمر، عدد محدود من الأمثال، كل يعني جزير وشهير بالعدد معدود لكل إنسان له رزق مقسوم من هذه الحياة. فإذا العمر كلما انتهى فكلما نقصت هذه الكمية التي أحصاها الله سبحانه وتعالى ولا ندري نحن بحقيقتها. فالأجل بتقدم السنوات أنت تزداد قربا من القبر، تزداد اقترابا من القبر، وفي الحقيقة عمرك ينقص وليس يزيد لأنك تؤمن بالقدر وتصدق قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فكلما مضى يوم كلما ذهب بعض منك وكلما نقص وكلما زاد اقترابك من قربك. لبدء تقسيمة الوقت نتأمل قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في إن في يوم الجمعة لساعة يعني لا يوافقها عبد مسلم أو عبد مؤمن يسأل الله تعالى شيئا من أمر الدنيا أو الآخرة إلا أعطاه إياه. ولو قلنا مثلا إنها على القول الراجح الذي يريد الحديث إنها آخر ساعة بعد صلاة العصر وساعة قليلة قبل غروب الشمس يوم الجمعة. الآن هذا اليوم كان يوم المنقرض، هذا كان يوم الجمعة، ونحن الآن بدأنا في ليلة الشهر، لن يستطيع أن يعيد لحظات من هذا اليوم الذي انقرض، لا يمكن أن يعود، فإن ولا لا يمكن أن يعود، وهذا يؤكد خطورة الوقت وخطورة المحافظة على الوقت. لذلك يقول الحسن البصري رحمه الله تعالى الذي عاصر كثيرا من الصحابة رضي الله عنه، الحسن البصري كان يقول فيه لا السلف ذلك الرجل الذي يشبه كلامه كلام الأنبياء، رجل يؤتي من الحكمة مع أنه يعيد لكنه آتاه الله الحكمة، قيل إن ذلك سببه أنه وضع من أم سلمة رضي الله تعالى عنه. فكلامه كل كلام الأنبياء، حتى إن كثيرا من الناس يعني يحفظون عبارات يظنونها أحاديث وما هي إلا من عبارات نطق بها الحسن البصري رحمه الله تعالى. قال الحسن: أدركت أقواما كان أحدهم أشح على عمر منه على درهم، كان يشح بالوقت أكثر مما يشح بالدرهم والدينار، لأن العمر إذا ضاع فات ولم يعوض، والدرهم إذا ارتحل يوما يمكن أن وعذبه في يوم آخر. يقول بعض الشعراء: إذا ما مضى يوم ولم أصطنع لبن ولم أحتبس علما فما ذاك من عمره. فهذا اليوم الذي لم أجد فيه قربا من الله، لم أصنع لبن أو معروفا ولم أكتسب فيه علما جديدا، فلا يختصر ذلك اليوم من عمري. وقال الوزير ابن هغيرة وهو شيخ الإمام ابن الجوزي رحمه الله تعالى: يقول: والوقت أنفس ما عليك بحفظه وأراه أسهل ما عليك يضيعه. إذا هذه أول خصيصة من خصائص الوقت، أنه أعظم نعمة أنعمه الله سبحانه وتعالى على الإنسان، لأن الوقت هو الحياة، هو الحياة. الخصيصة الثانية من خصائص الوقت هي أن ما مضى منه لا يعود. يقول الحسن البصري: ما من يوم ينتق خيره إلا ينادى: يا ابن آدم أنا خلق جديد وعلى عملك شهيد، فتزوج مني فإني إذا مضيت لا أعود إلى يوم القيامة. أيضا الاستغلال بالندم، مجرد استغلالك بالندم على وقت ضيعته من قبل، هذا تفويت اللحظة الحاضرة التي أنت فيها. فلا ينبغي أصلا أن تنشغل بالندم على وقت فات، بل عمر هذا الوقت بهذا الوقت بالأعمال الصالحة والتزود بالمعاد. قال الإمام الغراوي في ذكر أنواع الغيرة، قال: منها الغيرة على وقت ثاني. إن كان يتوفر وقتا ضاع منه في اللام في العبث في الإكراه فيضيع لحظته الحاضرة في التنزل والتأسف على اللحظة الفائتة. يقول هذه غيرة قاتلة، فإن الوقت تحل التقدم أي سريع الانتظار أبي الجانب بطيء الرجوع. فمن فاته وقت لا يمكنه استدراكه الفتة، لأن الوقت الثاني لا يوجد وقت بدون واجبات، الوقت الثاني استحق واجبه الخاص. فإذا فاتك اللحظة الماضية فلا سبيل إلى تداركها، كما جاء في المسند مرفوعا وإن كان الحديث ضعيف. الحديث ضعيف: من أفطر يوما من رمضان متعمدا من غير عذر لم يقضه عنه قيام الجاهل وإن صامه. ومما ثبت من نفس هذا المعنى قول أبي بكر رضي الله عنه لعمر رضي الله عنه حين استخلفه: إن لله حقا في النهار لا يقبله بالليل، ولله في الليل حق لا يقبله في النهار. وقال عمر رضي الله عنه: إني لأكره أن أرى أحدكم فهلالا لا في عمل الدنيا ولا في عمل آخرة. كما يقول بعض الناس نحن نقتل الوقت في الحقيقة ويقتل نفسه، هو ينتحر انتحارا بطيئا دون أن يشعر. يقول بعض الشعراء: وما المرء إلا راكب ظهر عمره على سفر يبنيه باليوم والسهر، يبيت ويبحي كل يوم وليلة بعيدا عن الدنيا قريبا من القبر. الخطيطة الثالثة من خصائص الوقت سرعة انتظائه، سرعة انتظاء الوقت. يقول بعض الشعراء: مرت سنين بالنصار وبالهنا فكأنها من كثرها أيام، ثم انتنت أيام هجر بعدها فكأنها من طولها أعوام، ثم انقضت تلك السنون وأهلها فكأنها وكأنهم أحلام. فما دام الموت نهاية كل حي فمهما قال عمر الإنسان هو قصير، إلا البعيد ما ليس بآجل، لكن كل ما هو آجل قريب. يقول بعضهم: وإذا كان آخر العمر موتا فسواء قصيره والطويل. ومما يروى من الآثار أن نوحا عليه السلام أتاه ملك الموت فقال له: يا أطول الأنبياء عمرا، ألف سنة، يا أطول الأنبياء عمرا كيف وجدت الدنيا؟ قال: وجدتها كدار لها بابان، دخلت من أحدهما وخرجت من الآخر. ويقول الله عز وجل مثيرا إلى سرعة انقضاء الوقت، يقول سبحانه وتعالى: كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. كل عمر الدنيا هذا كأنه عشية أو ضحاها. ويقول عز وجل: ويوم يحشرهم فأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم. فالمقصود أن هذه الخصائص المهمة للوقت لابد من تذكرها، وعدم الالتفات إلى قول البعض بأنهم يقتلون الوقت. يقتلون الوقت ما هو إلا انتحار كما ذكرنا بسيط. أيضا لابد أن ننتبه إلى أن لا يوجد شيء اسمه فراغ، لا يوجد شيء اسمه فراغ، لأن الفراغ لا يبقى فراغا، لكنه لابد أن يملى بخير أو بشر. يوصف هذا قول بعض العلماء منهم الحسن البصري: نفسك إلا أن تشغلها بالحق شغلتك بالباطل. لا يوجد إنسان فارغ، لا يوجد إنسان، فإذا تجادل وتشغل هذه النفس بالحق شغلتك هي بالباطل. وقال بعض السلف: الفراغ للرجال غفلة وللنساء غلة، أي يحرك الشهوات. فقال بعضهم: إن الشباب والفراغ والجبة مكتبة للمرء أي مكتبة. فهذه أيضا معادلة، الشباب كثيرة الشباب وقوة الشباب، والفراغ الوقت، والجبة الجبة يعني الإيمان ونصر الحال، تساوي مكتبة للمرء أي مكتبة. وقال آخر: لقد هذا الفراغ عليه سبلا وأسباب الفراغ من البلاء، يعني لقد هذا الفراغ عليه سبلا يعني تسبب له في أن تعلق قلبه بالشهوات وأحلام اليقظة. نقف مع بعض الآيات التي تبين قيمة الزمن من القرآن ومن السنة. يقول الله عز وجل: وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. وقال عز وجل: وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار. وقال سبحانه: وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فضله تفصيلا. وقال سبحانه: وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. خلفة يعني يخلف أحدهم الآخر، فمن فاته عمل في أحدنا حاول أن يتداركه في الآخر. هذا المقصود من كلمة خلفة، يعني يخلف الليل النهار ويخلف النهار الليل، بحيث من فاته عمل الليل حاول أن يتداركه ويعوضه في النهار. أيضا معلوم أن الله سبحانه وتعالى إذا أقسم بشيء من خلقه فإنما يعني يقع سبحانه ذلك ليلفت نظر الخلق إلى هذا الشيء وينفذهم على دليل منفعته وآثاره. فأقسم الله سبحانه وتعالى بأزمان وبأوقات معينة ليدل على شرف هذا الزمان، لأنها آية من آيات الله ونعمة من نعم الله على الإنسان. فقال سبحانه وتعالى: والفجر وليالي العشر. حلف أقسم بالفجر وليال العشر، وهذه زمان ووقت. وقال سبحانه وتعالى: والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى. وقال عز وجل: والضحى والليل إذا سجى. وأقسم سبحانه وتعالى بما هو أعم من ذلك، وهو الزمن وهو الدهر وهو العصر. فقال سبحانه وتعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواقوا بالحق وتواقوا بالصبر. فالمقصود هنا بالعصر الدهر أو الزمن، وذلك لشرفه وقيمته. كما بينا من قبل في تفسير سورة العصر، الله سبحانه وتعالى يقسم بالعصر لأنه لا شيء أنفذ من العمر. وفي تخصيص الختم بالعصر إشارة إلى أن الإنسان يضيف المكاره والنوائب إليه. الناس لما تقول بالضبط: يا خيبة الضبط، يا ويل الجاهل. فالله سبحانه وتعالى يقسم به ليبين أن الزهرة أن العيب فيكم، ويحل بكم أن تقال بسبب أعمالكم أنتم وليس للجاهل سأل في ذلك. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: لا تسبوا الزهرة فإن الله هو الزهر. فالمقصود حلف الله بالزهر وحلف العصر لنبين طرفه ومكانته، وأنه نعم من نعم الله سبحانه وتعالى وآياته. فمن ذم الزهر فلما ارتكبه فيه من يعني تفريط في ذنب الله، وليس لأن الزهر يعني هو السبب في ذلك. يقول الإمام الرازي في هذه الآية: إن الدهر مستمر على الأحاديث، لأنه يحصل فيه السراء والضراء والصحة والسقم والغنى والفقر. فلو ضيعت ألف سنة، لو ضيعت ألف سنة ثم تبت في اللمحة الأخيرة من العمر، بقيت في الجنة أبدا آباد، فعلمت حينئذ أن أسرف الأشياء حياتك في هذه اللمحة، فكان الزهر والجمال من جملة أصول النعم. ونحن نعلم الحديث الصحيح الذي فيه أن رجلا كان مشركا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فأسلم بين الشهادتين، ثم لم يلبث أن نودي بالجهاد، خرج في الغزو فقتل فدخل الجنة. يعني هذا رجل انتهك عمره في الشرك وفي الكفر، فأتى تائبا وأسلم وشهد الشهادتين ولم يصلي، لم يأتي وقت صلاة، هو بمجرد أن أسلم خرج من جهاد فقتل في سبيل الله. فقال صلى الله عليه وسلم: عمل قليلا وأجر كثيرا، عمل قليلا وأجر كثيرا. فالمقصود أن يعني هذا العصر وهذا الزمن بمضيه ينتقص العمر، فإن لم يكن في مقابلة انتقاص العمر شك وأعمال صالحة صار ذلك النقصان هو عين الخسران. ولذلك قال سبحانه: إن الإنسان لفي خسر. الأصل أن كل بني آدم قاصرون إلا الذين آمنوا، تستثنى هؤلاء الطائفة النادية، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أيضا هناك آيات أخرى تؤكد هذا المعنى، منها قول الله سبحانه وتعالى: أولم نعمركم حينما تمنى أهل النار يقولون ربنا أخرجنا نعمل صالحا، فهو هم يختلفون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل. فيجيبهم الله لأنهم تمن عليهم بنعمة العمر ونعمة الوقت ولكنكم ضيعتموها. أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. وقال عز وجل: ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا أرجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. لكنه يقول لا يفيد ولك حين نندم. وقال عز وجل: وأنا لهم التناوش من مكان بعيد. قلت يعني إذا أتاهم الموت يطلبون الإيمان ويقولون نحن آمنا كما قال فرعون عند اختباره. وأما لهم التناول كالشخص الذي يتناول شيئا من مكان بعيد هل يقع في يده وهو بعيد عنه؟ كذلك هم بعيدون من التوبة وبعيدون من الإيمان في مثل هذا الموسم وحيل بينهم وبين ما يشتهون. ليس المقصود يشتهون من الشهوات الأطعمة والأجهزة والأسلحة هذه الأشياء، لكن المقصود هنا في حالة احتضار الكفار حيل بينهم وبين ما يشتهون من التوبة ومن القرة ومن الرجوع ليستدركوا ما يحتاج منهم، وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم من قبل. أن الدنيا دار امتحان، الآخرة دار ظهور النتائج. فالإنسان في هذه الدار في حالة امتحان. كل إنسان أتاه الله سبحانه وتعالى العقل وفطره على الإسلام وأقام الآيات في السماوات والأرض براهين واضحات على وحدانية الله سبحانه وتعالى، بل أرسل الرسل ظن لهم ألا يعذبهم حتى يأتيهم الرسل، فجاء الرسل مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. ومع ذلك يعني غرتهم الحياة الدنيا وتركوا لما عندهم من العلم ويعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة وهم غافلون، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن الله يبغض كل زعزعين جوار فخار في الأسواق جيفة بالليل فنار بالنهار عادل بأمر الدنيا جاهل بأمر الآخرة. فهكذا أكثر الناس في هذا الزمان اغتروا بما لديهم من قوة ومن غرة ومن يعني جيوش ومن أموال ونسوا هذه الحقيقة ونسوا ما ينتظرهم من الكتاب وأنهم هم أنفسهم الذين سوف يصطرفون إن لم يتوبوا ويقولون ربنا أخرجنا فلو أن لنا كرة فنكون من المصرين. فيذهبون اخطأوا فيها ولا تكلمون ولشرف الوقت يعني يكتب السعداء أهل الجنة ثمرة الوقت ويقال لهم في الجنة: كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. تأملوا كلمة الأيام الوقت الزمان الذي تعيشون أنتم فيه الآن. كلوا واشربوا بما أسلفتم في الأيام الخالية. أما الأتقياء فيقال لهم في النار: ذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون. من أجل ذلك أمر الله المؤمنين بالتنافس في هذا المضمار، التنافس والمتابقة والمسارعة بالخيرات، لأن الإنسان يجري والموت يجري وراءه ولا بد هو من رجل أجله سوف يأتيه. لو أن ابن آدم يهرب من رزقه كما يهرب من أجله لأدركه رزقه كما يدركه الموت. فأجلك يعد خلفك فيلحقك في موعد محدد لا يفرق بين جنينه في بطن امه ياتيه ياكل الميت ويقضي به الحرب، لا يفرق بين قضيه لم تكتب عليه خطيئه ولا بين سيف ولا بين شاب ولا بين رجل ولا بين امراه ولا بين مسلم ولا بين كافر ولا بين صالح ولا بين صالح، ولن يؤخر الله نفسا اذا جاء اجلها. فمن اجل ذلك ومن اجل خطوره الوقت تأملوا مثل هذه الآيات التي نزلها. يقول الله عز وجل: فاتبقوا الخيرات. قلوا كلمة الاتباع اتبقوا الخيرات اغلوا أقصى ما في وسعكم لتحصيل الخيرات ما أمكنكم. ويقول عز وجل في مدح الأنبياء: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويقول عز وجل: فتروا إلى الله. وقال سبحانه وتعالى: فإذا يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله الذهاب الحكيم في المقصود الجري، لكن المسارعه الى الاعمال الصالحه. لكن في الامور المضمونه الرزق هذا قال هو الذي جعل لكم الارض ذلولا تمشوا في مناكبها، اما في امور الاخره قال اسعوا اسعوا الى ذكر الله وذروا البيع. وقال سبحانه وتعالى سابقوا الى مغفره من ربكم وجنه عرضها وعرضها عرض السماوات والارض. بعض العلماء يفسر يعني من باب التنوع يقول ان المقصود سابقوا الى مغفره من ربكم يقال هي التكبيره الاولى مع الامام في الصلاه، فهذا نوع من انواع المسابقه التي ينبغي ان يفرط عليه. وقال موسى عليه السلام وعزمت اليك ربي لترضى، فيتابع مع الزمن وعزمت اليك ربي لترضى. ويقول عز وجل وان عسى ان يكون قد اقترب اجلهم، الا يشعرون انهم ربما يكون قد اقترب اجلهم وهم لا يشعرون. وقال سبحانه وتعالى سارعوا الى مغفرة من ربكم وجنة العرض والسماوات والارض. فيقول سبحانه وتعالى مع ان النبي عليه الصلاه والسلام نهانا عن الصلاه ولا يتنافسوا يعني التنافس في امور الدنيا، اما في الدين فقال وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. هذا الخداع كما يقول الشاعر سوف تدري اذا انجلى الغبار اثره تحت انحمار، ينكشف في الاخره حقيقه العمل الذي كنت عليه. اما المنافقون فماذا كان شانهم؟ واذا قاموا الى الصلاه قاموا كسالى، ويقول عز وجل ولا ياتون الصلاه الا وهم كسالى. هذه بعض الادله من القران تونس وتشير الى خطوره الوقت في حياه الانسان. اما ادله السنه فكثيره، منها قول النبي صلى الله عليه واله وسلم ليس الذي رواه عنه معاذ بن جبل رضي الله عنه ليس يتحسر اهل الجنه على شيء، اهل الجنه مع ما فيه من النعيم والبراءه من التنظيم والالام والنكد الشيء الوحيد الذي يتحسرون عليه ما هو، يقول صلى الله عليه واله وسلم ليس يتحسر اهل الجنه على شيء الا على ساعه مرت بهم لم يذكروا الله عز وجل فيها. ليس يتحسر اهل الجنه على شيء الا على ساعه مرت بهم لم يذكروا الله عز وجل فيها. وعن انس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان قامت الساعه وبيد احدكم سكيلة يعني نخله صغيره ان قامت الساعه وليد احدكم كثيرا فان استطاع الا يقوم حتى يغرسها فليفعل. هل في تعظيم لسنه الله اكثر من هذا؟ حتى لو كان شرف اذن بخراب الدنيا والتقم اسرافيل القرن حتى يمسك ويهرى يعني يقضي على كل مظاهر الحياه في الكون، فمع ذلك يقول النبي صلى الله عليه واله وسلم ان قامت الساعه وليد احدكم كثيرا فإن استطاع أن لا يقوم حتى يغرسها فليغرسها. هذا فيه إشارة إلى أن الإنسان يقوم بحق في الوقت الحاضر، يعيش اللحظة التي هو فيها، يقطع النظر عن الماضي فلا يفوت وقته الحاضر بالتنبؤ والتحسر على الماضي، ويقطع نظره أيضا عن المستقبل حتى لو كان هذا المستقبل لحظة أو جزء يسير جدا من اللحظة يوشك بعده أن تكون الساعة و ينفق في الصيف. وعن عمارة ابن خزيمة بن ثابت رضي الله عنه قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول لأبي خزيمة بن ثابت الأنصاري المعروف، فيقول له عمر رضي الله عنه ما يمنعك أن تغرس أرضك ما يمنعك أن تغرس أرضك؟ فقال له أبي أنا شيء كبير أموت غدا. فقال له عمر أعزم عليك لتغرسنها، يعني أحلف عليك لابد تغرس الأرض تزرعها، فأحلف عليك أو أعزم عليك لتغرسنها. يقول فلقد رأيت عمر بن الخطاب يغرسها بيده مع أبي، فلقد رأيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يغرسها بيده مع أبي. أين عمر رضي الله عنه من كسرى فارس؟ ماذا وقع لكسرى فارس؟ يحكون عنه انه خرج يوما يتطيب يرتاد فوجد شيخا كبيرا يغرس شجر الزيتون. شجر الزيتون يثمر بعد كم سنه؟ انا اسال انا هو هنا بيقول 30 سنه، في حد عنده معلومات اكثر؟ نعم. يقول خرج يوما شيخ خارج وتقلب يوما فوجد شيخا كبيرا يورث شجر الزيتون، فوقف عليه وقال له يا هذا انت شيخ هرم والزيتون لا يثمر الا بعد 30 سنة فلم تعرفه؟ فقال ايها الملك زرع لنا من قبلنا فاكلنا فنحن نزرع لمن بعدنا فياكل، حتى لو كنت انت لم تحصد هذه الثمره فكما يعني حصدت ثمره من غرس من قبلك من 30 سنة فاتت، لما تريد زرع الزيتون لكن الناس تجد احنا الان ناكل، فكذلك يعني نغرس نحن لمن بعدنا كما اكلنا وحصدنا من ثمرات من قبلنا. فهذا فهم عمر رضي الله عنه يعني مع خزيمة بن ثابت رضي الله عنه، إن يبين خطورة الزمن والوقت من السنة. حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزول قدم عبد يوم القيامة، يعني لا ينصرف من بين يدي الله سبحانه وتعالى بعد الحساب، لابد كل انسان هيحاسب هيسأل هذه الأسئلة، يعني أسئلة إجبارية مش اختيارية. لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن 4 أشخاص، عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل فيه. فيتأملوا 4 أسئلة إجبارية، منها سؤالان في مادة الوقت، في مادة الزمن، عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، مع أن الشباب يدخل في العمر، لكن خص النبي صلى الله عليه وسلم الشباب لما له من قيمة متمجدة باعتباره سن الحيوية وسن القوة بين ضعفين، القوة بين ضعفين، ضعف الطفولة وضعف الشيخوخة. فما بين ذلك هو الشباب سن العمل وسن التقصير. فيعني بعكس ما يعني يكرم بعض الصفات هذا الزمان يقول تنفع بصلابة انت لسه اتنين تنفعتي ليه تنفعتي بالإسلام وتمنع نفسك ليه من الله والفرق وهذه المعاصي المعروفة، يقول لك انت لسه كذا في مقابل المرأة تحجري بقول لك لسه صغيرة لسه تصدق لما تدخل وتعجل، مع ان المرأة العجوز لا تشتهى ولا يعني يسمع في الغالب انها تبتل احدا. فالمقصود يعني قارب الآية وهذا من تلبيسات الشيطان على المنطقة، فقولهم أيضا فعل قلبك وفعل ربك، فيقولون فعل ربك أن يعبد ربنا ويصلي كل شيء تمام، وفعل قلبك يعني يعطي الله فيه، يعني يعملون نوع من المعادلة ويقدمون الوقت بين فعل ربهم وفعل شيطانهم، فهذا أيضا من تلبيس الشيطان على المنطقة، ومن يظن أن فترة الشباب فترة العبث واللهو، ويعني بعد ذلك بعد ما يعجز يبقى يشوف واضح. فهذا هو التوفيق الذي سنتكلم عليه ان شاء الله عما قريب. نظرا لخطوره فتره الشباب ترى بعض الشعراء يقول الا ليت الشباب يعود يوما فاخبره بما صنع المتين، عبر ليت التي فيها تولي مستحيل، لان كل داء انزله الله له دواء الا الهرم الا الشيخوخة فلا يعود الشباب ابدا. هذه فرصه اعظم فرصه، فرصه تحصيل الساعات هي فرصه الشباب. وهل كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا شبابا؟ فما آمن موسى إلا ذرية من قومه، يعني ذرية من الشباب، أصحاب الكهف كانوا من الشباب، إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة إلى رسوله. فتقول حفصة بنت سيرين رحمه الله يا معشر الشباب خذوا من أنفسكم وأنتم شباب، فإني ما رأيت العمل إلا في الشباب، الطفل لا يعمل والعجوز لا يقوى على ما يقوى عليه الشباب. أيضا من الأحاديث التي تبين قيمة الوقت حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من المكان مغبون فيهما كثير من الناس، من المكان مغبون فيهما كثير من الناس، الغب أن يشتري الإنسان بأضعاف الثمن أو يبيع بدون ثمن المثل، فالإنسان إما باع أو مشتري، فإذا اشترى شيئا بأضعاف ثمن الحقيقي فقد غبن، وإذا باع شيئا بأقل من سعر المثل فقد غبن، يعني في الحالتين خسارة. واضح؟ فهاتان نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس. ف يعني رأى مال الإنسان في هذه الدنيا أمران، الصحة والوقت، الصحة والفراغ. فالصحة بيت عارف يعطيه السقم والقرار يعطيه السبل. فمن جمع الله له هاتين النعمتين فوضعهما في موضعهما فهو المغبوط يغبط على هذا، وإلا فهو المغبوط مصداقا لقوله صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبوط فيهما كثير من الناس، الصحة والقرار. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اغتنم خمسا قبل خمس، اغتنم خمسا قبل خمس، يعني ارفع فهذه غنيمة لا تدعها تهرب منك، فإنها بيت عامل بيت ينزل عليك ثم فرعان ما يخلقه غيره. ثبابك قبل هرمك، اغتنم ثبابك لأنه وقت الطاعات وقت تحصيل الأعمال، اغتنم ثبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل سرك، وحياتك قبل موتك. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعذر الله إلى امرئ أخر أجله حتى بلغه 60 سنة. هذا رواه البخاري. أعذر الله إلى امرئ، الإعذار معناه إزالة العذر، والمعنى أن هذا الشخص لم يبق له اعتبار، أن الله سبحانه وتعالى أمانه، يعني أنت كلما وضعت رأسك على الوسادة والسيطرة هذه نعمة. لذلك كان عليه الصلاة والسلام أول ما يتوقف ماذا يقول؟ الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أمتنا وإليه النشور، الحمد لله الذي رد علي روحي وعافاني في جسدي وآذن لي بذكره. هذه الروح تخرج، لأن النوم أكل الموت، النوم هو الموت الكبرى، تخرج هذه الروح من البدن بكيفية معينة الله يعلمها، فأنت في حالة النوم ميت، هذا صحيح الموت واضح. فإذا خرجت روحك من يعيدها عليك؟ الله سبحانه وتعالى. أيضا يهم عليك كل يوم بأن يرد عليك روحك يمهلك ويدفع كده ويعطيك فرصة، فهذه من أعظم النعم أنك الفرصة تلاقي نفسك لسه حي. إذن هذه فرصة جديدة تفتح لك الأبواب، فإن الله يبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، ويبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار. فيعني خلائق الله سبحانه وتعالى يعني لا تنفذ، ونعمه على العباد لا تنقطع ولا تعد ولا تقصى. فهذه من أعظم النعم ان كان ممكن ياخذ روحك. وما اكثر ما نسمع الانسان لا نفى لم يقم، تزود من التقوى، فانك لا تدري ان جن ليلك هل تعيد الى الفجر، فكم من سليم مات من غير علمك، وكم من سقيم عاش حيلا من الدهر، وكم فتى باق واصبح ضاحكا وقد نتجت اكفانه وهو لا يدري. فهذا الحديث ايضا مما يبين خطوره الوقت، ان الله سبحانه وتعالى اذا امهل الانسان ومد له في عمره حتى بلغه 60 سنة فليس له عذر عند الله، لم يبقى له اي موضع اعتذار اذا تنادى في المعاصي، اعذر الله لامرئ اخر اجله حتى بلغه 60 سنة. ولعل هذه الحكمه من قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أعمار أمتي ما بين 60 إلى 70 وأقلهم من يزيد ذلك. أعمار أمتي يعني أغلب هذه الأمة أعمارها تكون بين 60 و70 وأقلهم من يزيد ذلك. فهذه من الله على هذه الأمة أن يمهل لهم ويمد في الأجل حتى يتوبوا. مما يبين قيمة الوقت أيضا من السنة قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما مر مع الصحابة رضي الله عنهم على قبر فوقف وقال لهم: ركعتان خفيفتان مما تحسرون وتنفرون يجدون هذا في عمله احب اليه من بقيه دنياكم. ركعتان خفيفتان مما تحسرون، ركعتين ركعتين دي حاجه بسيطه، مما تحسرون وتنفرون يعني نافع وسنه، يجدون هذا الرجل الآن في عمله لأن يتمنى لو يخرج فقط إلى الدنيا يصلي ركعتين ويعد في القبر، ينتهي هذا الزمن اليسير 5 أو 3 دقائق يأخذ ركعتين يعني أدى الواجبات فيها فقط مثلا، ركعتان خفيفتان مما تحصلون وتنفرون يجدون هذا في عمله أحب إليه من بقية دنياكم. ولما استنى النبي صلى الله عليه وسلم مزيدا من الجليد وسعف النحل فقيل له: يا رسول الله هل اتخذت لبنا؟ يعني هل بنيت المسجد من لبن طول اللبن. فماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: بل كمام كتمام موسى وعريس كعريس موسى، والامر اعجل من ذلك، والامر اعجل من ذلك. وقال صلى الله عليه وسلم: من خاف ادلج ومن ادلج بلغ المنزل. الادلج يعني مشى في الليل. ان كان مسافر كان زمان يسافرون على الدواب الجمال او الفرس او غير ذلك. فكان اذا خاف الانسان ان لا يصل الى البلده التي يسافر اليها في الموعد او يعني يسافر قليلا يعني في سرعه مناسبه في وقت مناسب، فيواصل سفر النهار بانه ما ينامش بالليل ويظل جزء يعني يسير في الليل. ليه؟ لانه خاف الفوات، خاف يفوت هذا السوق او المعاد اللي هو عايزه. فيقول النبي عليه الصلاه والسلام: من خاف ادلج ومن ادلج، يعني من واصل يعني سفر النهار لسفر الليل، ومن ادلج بلغ المنزل وصل في الموعد. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله جنة. فإذا كان في تحصيل الأمور الدنيوية يعني تعانون أشد العناء وتبذلون أعظم البذل لتحصيل هذه المراتب الدنيوية، فكيف بالجنة؟ هل الدنيا عندكم لا توازي الجنة؟ ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم ببعض الأوامر تبين أيضا مدى أهمية الحرص على الوقت في أشياء ربما نحن لا ننتبه إليها. مثلا يجمعها كلمة الحضور، حضور الكلام، حضور اللباس، حضور الأكل، حضور الاختلاط، حضور الزينة. فمثلا في حضور الزينة، تضيع الوقت في الزينة والإنسان لا يغادر المرآة ويغم يعني يهجم في منظره ورئته كما تفعل المرأة لعروقتها. فمن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم مع أن القرآن أمر، فقال الله عز وجل: يا بني آدم كلوا من رزقكم وكلوا من رزقه وكلوا واشربوا ولا تشركوا إنه لا يحب المشركين. كل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق إلى آخر الآيات. المقصود أن الله سبحانه وتعالى أراح لنا الزينة وأحلها لنا، لكن في نفس الوقت حذرنا من الإسراف فيها ومن فضولها حتى لا يضيع الوقت الثمين. نرى النبي صلى الله عليه وسلم يقول مثلا لأصحابه لما يعني لما قيل له إن الله يعني حديث فيه أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يعني يتكلم مع الصحابة، فسئل الرجل يحب أن يكون نعله حسنا وملبسه حسنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله جميل يحب الجمال. إذا النبأ من النظافة من الجمال من تحسين الهيئة. أيضا قال صلى الله عليه وسلم للصحابة: إنكم قادمون على إخوانكم فأصلحوا رحالكم وأصلحوا لباسكم حتى تكونوا كأنكم كانتم في الناس، فإن الله لا يحب الفحش ولا التفحش. الفحش هو الرديء من القول القبيح. مع ذلك نهى في حديث آخر: نهى عن التردد إلا غدا، نهى عن التردد تسريح صعب إلا غدا، يعني يوم ويوم يوم ويوم هذا الذي الإنسان ما يجعلش شغل الثاني من يقعد إيه يفرق شعر رأسه. نهى عن التردد إلا غدا. وفي حديث آخر نهى عن الإرتاح. الإرتاح هو الاستكثار من الزينة، والمستكثر لا يزال يهيئ نفسه ويعني لا يغادر أقل الآن. واضح تحسين الهيئات. فالتغاب مثل هذه الأشياء إيالا والتناعم، فإن عباد الله لا يكون متناعمين. فهذا أيضا من الفضول الذي يغير الوقت ويغير العمر. مما يغير سنة الوقت من السنة أيضا قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من قرأ قل هو الله أحد 10 مرات بنى الله له قصرا أو بيتا في الجنة. ولما أن تقرأ قل هو الله أحد 10 مرات يبدا لك قصر في الجنه. اذا ما اعظم قيمه الوقت. فكي انسان لو الوقت الذي يقرا فيه الله احد زي تجاوز دقائق معدوده، لو قيل له يبنى لك يعني قصر او بيت في الدنيا فما كان اسهل ذلك. فنحن نقدر بصبر النبي صلى الله عليه وسلم، لو اننا ممكن لما ضيعنا وقتنا كلها وانصرفنا عن هذه الابواب من الثورات. وقال صلى الله عليه وسلم: من قال سبحان الله وبحمده ورثت له بها نخلة في الجنة. كل مرة تقول سبحان الله وبحمده ورثت لك نخلة في الجنة، كما أكثر ما نضيع من النخل. وقال صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان الى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. وقال صلى الله عليه واله وسلم من ظن بالمال ان ينفقه وبالليل ان يسالبه فعليه سبحان الله وبحمده. اذا ابواب الخيرات كثيره جدا لا تحصى وهذا باب مستقل باب الكلام في فضائل الاعمال لكن مكتوب الاشاره الى انه ينبغي اغتنام الوقت وتعميره بهذه الاعمال الصالحه. ايضا من احترام الاسلام للوقت وقيمه الوقت انه يفرع كثيرا من الاداب الشرعيه التي تضمن للانسان الا يضيع وقته. من هذه التشريعات الثانيه العظيمه تشريعات الاستئذان تشريع الاستئذان معنى الاستئذان طلب الاذن بالدخول في البيت او في الدار. هذا الاستئذان المقصود به انك تسال هل وقتكم مناسب ان اسرع لكم ام ليس مناسب. ربما يكون الرجل مشغولا باي شغل من دين او دنيا فشرع الله عز وجل لنا الاستئذان يا ايها الذين امنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على اهله. وشرع الله عز وجل لصاحب البيت اذا لم يناسبه ذلك اذا كان ذلك فيضيع وقته فيضيع مصالح دينه او دنياه فيعني يحدث اضطرابا في حياته الخاصه او مسؤولياته العامه فلا حرج اطلاقا من ان يقول كما قال عز وجل وان قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو انسى لكم. فاذن ان تقول لصاحب البيت يقول لمن يستاذن ارجع يعني لا اذن لك هذا حق شرعي. فما ابعدنا اليوم عن يعني هذه الاداب الشرعيه الناس الان لا يكادون يستطيعون هذا الحكم. وهذا يعني كما ذكرنا في بدايه الكلام الاداب الاسلاميه هذه هي التي نهضت بهذه الامه التي اخرجت منها خير امه الاسريه في الناس. لما تخلينا عن اداب الاسلام عدنا الى الوضع الطبيعي للبيئه في هذه المنطقه وان هي اصل الفوضى والهمجيه والتخلف والانتقام. فاصبحنا الان في مؤخره الامم. لماذا؟ لاننا ضيعنا قيمه الوقت. معلوم ان الله سبحانه وتعالى خلق النتائج وخلق لها اسباب توصل اليه. من اخذ بهذه الاسباب واحترم هذه السنن تحصل له النتيجه. فنجد الكفار عليهم لعائن الله سواء اليهود او النصارى او حتى الملاحده كيف تعظمهم لامر الوقت وكيف تعظمهم لاغتنام الوقت حتى انهم يقولون الوقت يعني مال او يقولون كما يقولوا ذهب يخرجونها ذهب. فالمقصود يعني كل من خرج الى هذه البلاد الاوروبيه مثلا وكان له معاصره ولو خفيفه بهؤلاء الكفار مع انهم كفار كيف يحترمون الوقت؟ كيف يدققون في المواعيد؟ من اجل استثمار اوقاتهم في تحسين متاع الدنيا واموال الدنيا ونعيم الدنيا. فكيف يكون المسلمين الذين المفترض انهم خير امه في الناس؟ لابد ان نتعاون جميعا على المحافظه على قيمه الوقت ويعني التعاضد من اجل اغتنامه باقصى قدر ممكن. اذا عاد المسلمين الى تعظيم قيمه الوقت يعود لهم عزهم ومجدهم. فمن الاسباب التي تضيع الوقت ايضا فضول المجالسه، فضول المجالسه ما يسمى في جلسات التربيه. تخيلوا من التجارات المربحه حتى يكاد يحتكرها النصارى. في ايه التجاره اللي يحتكرها النصارى الان؟ يعني من ضمن التجارات اللي يحتكرها هي كثير. ايه الحاجه اللي بتساوي منها الان او اللب والسوداني يا اخوانا مش معروفه اللب والسوداني الحمص هذه الاشياء بلاش الحمص اللب ده اللب الاصفر واللب الابيض واللب الاحمر فكل هذه الاشياء اللي هي التسالي بيسموها دي عدوه الذكر عدوه العلم. انا ما اقول انها حرام لكن لان احنا نعيش في فراغ هل ممكن انسان يتلو القران وهو بيأذي اللب؟ ده الحرف من القران بعشر حسنات. اذا هذا عمل بصيره هذه قله تفكر الانسان لا يبقى ولا يعقل. فسيد سهرات امام التلفزيون يقول لك بنقتل الوقت الولائم الدعوات السياحه السفر كل هذه الاشياء يقتلون بها الوقت ولا يقتلون الا انفسهم وما يشعرون. ف يعني هذا ايضا يعني فضول المجالس مما يجد الوقت. يقول بعض السلف اذا طار المجلس طار الشيطان فيه نصيب. ونحن اذا حمد الوقت يعني وجدنا فرصه اليوم وذكرنا بعضنا نجد من كيفية احترام السلف للوقت هنعجب هنعجب كيف كان هذا المجتمع يستطيع هذه المفاهيم اللي احنا الان اصبحنا غرباء عنها تماما. لما نجد الامام نجد الدين الإمام جد كده الإسلام ابن تيمين يقول ابنه يعني كان أبي إذا خرج إلى الخلاء فأعطاه الكتاب إذا دخل الخلاء يعطيه الكتاب ويقول له اقرأ عليه فحتى في أثناء جلوسه في الخلاء لأنه يحرم عليه أن يذكر الله وهو على هذه الحالة يأتي بالولد الصغير ويقف في الكتاب ويقرأ له حتى ما بيع هذا الوقت فالرسول عليه الصلاة والسلام ماذا كان يقول إذا خرج إلى الخلاء يقول غفرانا ماذا قال العلماء في تفسيره قالوا ان الرسول صلى الله عليه وسلم في هذه الحاله تمنعه من الاستغفار تمنعه من الذكر من ذكر الله سبحانه وتعالى الذي يداوم عليه في كل اناء الليل واطراف النهار فلما كانت هذه الحاله حاله انقطع فيها لسانه وليس قلبه عن ذكر الله يعني عد هذه من التقصير في ذنب الله فجررها حينما خرج بقوله غفرانا يعني بكل توقف لسانه عن ذكر هذه اللحظات يعني فضول المخالفة أيضا تفرط مجالس الدرجات ونتكلم على الله والعبث والفسق وأين كان هذا المساء وين طريق الفلان عمل وين طريق الفلان عمل والغيبة والنميمة كل هذا الباطل الذي كنا نوقع على سوء الفراغ هذه حياة ما فراغ أنت لازم هكذا مجهول إلا الفجر المركز في الحق هي تشغلك بهذا الباطل يقول بعض السلف كالثاني بين أقوام الموتى تحيا القلوب بذكرهم وبين أقوام الأحياء تموت القلوب بمخالطتهم خير موتى أجرهم الفراق من العلماء من الصحابة من السلف رضي الله عنهم إذا ذكروا تحيا القلوب بذكرهم وهم أموات وقوم الأحياء تموت القلوب بمخالطتهم فحضور المخالطة والهمجية في يعني تضيع الوقت في المجالس الدردشة والتسلية والنكت والهزار والمسرحيات والفيديو والفيديو كل هذه الأشياء حتى لو افترضنا اللي فيها أشياء مذاكرة مجرد حتى لو مذاكرة فهذا من الخسران فما بالك إذا انضم إليها الفساد والفسق والعصيان أيضا فضول الكلام هذا تضيع الوقت فضول الكلام إذا كانت الحاجة تكتب في كلمتين الثالثة تكون فضولا من الكلام كان صلى الله عليه وسلم ينهى عن قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال وقال صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت فليقل خيرا أو ليصمت من ذلك أيضا حضور الطعام حضور الطعام يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن المؤمن يأكل في نعم واحد والكافر يأكل في سبعة أنعام فالمؤمن يعني يأكل من أجل أن يعيش أما الكاتب فيعيش ليأكل الإنسان إذا اطلع على الكتب اللي هي بتؤلف في كيفية صناعة الأطعمة فيجد يعني نفس نظام هؤلاء الناس الذين يعيشون الدنيا عالم بأمر الدنيا جاهل بأمر الآخرة فكل أنعام بل هم أضل سبيل فيجد كل همه أن الطعام في ذاته مجرد منظر لإيدة كهوة من الشهوات فيعني يعيش يتنعم يعتبر هذه لذة من اللذات مجرد أن ينظر إلى منظر الطعام يرتب بطريقة معينة بألوان معينة فتجد أنه كأنه يعيش من أجل أن يأكل والذين كفروا يتنفعون ويأكلون كما تأكل الأنعام كما تأكل الأنعام لتأمن والنار مثوى البر لتأكل أنثى له أيضا من الفضول الإنسان ينشغل بشيء مفضول عن شيء طالب معرفة مراتب الأعمال هناك الأعمال الصالحة نفسها فيها مراتب في فاضل وفي مفضول في فرق وفي نفس فمن التضييع والخسران الإنسان يشتغل بالعمل المقدوم عما هو أفضل منه من الأعمال الصالحة فهذا يحتاج لفقه دقيق في تحديد وظيفة الوقت يقول بعض يقول الله عز وجل فليس العباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه كلمة أحسن هذه هيجب إشارة إلى هذا المعنى وهو تقديم قابل على المفهوم من الأعمال ويقول بعضهم وإذا فرضت العلم فاعلم أنه حل فأبطل أي شيء تحمله وإذا علمت بأنه متفاضل فاشغل فؤادك بالذي هو أفضل مما ورد في السنة أيضا من بيان قيمة الوقت وقدرته عن عقبة بن الحارث رضي الله عنه قال صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة العطرة فسلم ثم قام مسرعا فتخطى رقاب الناس بسبب انصراف النبي صلى الله عليه وسلم من صلاة العصر جرى مسرعا وتخطى رقاب الناس إلى بعض خيره فيهدي ف ففزع الناس من سرعته فخرج عليهم فرأى أنهم قد عجزوا من سرعته. قال ذكرت شيئا من سدر عندنا. سدر يعني قطعة من الدار أو سدر عندنا يعني من إيه؟ من ملك طبقة. فكرهت أن يحدثني يعني خشيت أن يزولني الفكر فيه عن الإقبال على الله عز وجل. يعني انظروا كيف تعجل النبي صلى الله عليه وسلم إبراء ذمته من هذا المال. وهو يقول فكرهت أن يحدثني فأمرت بقسمته يعني على المستحقين. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما حق امرئ المسلم له شيء يوفي به يبيت ليلتين إلا ورطيته مكتوبة عند رأسه. هذه أيضا مبادرة فكر حضور الأجل وانقطاع العمر من آفات الوقت والتي يكون ثمنها فادحا. التكليف قاعدة الأصل أن العمل المؤجل ضائع. يعني هذه القاعدة في أي مبنى يرتكب في وجود الإنسان العمل المؤجل ضائع الأصل كله. قيل لرجل من عبد القوي أو قيل